نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، واجعلنا من أهل الفوز، واجعلنا من أهل القول السديد الرشيد. ثم أما بعد، كنت أفتش في خاطرتي عما يحتاج إليه المجتمع المسلم الآن. نحتاج إلى الإنسان لا يسير إلا بقدوة وأسوة. لذلك أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأتسي بمن قبله من الرسل، وعلى رأسهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان لنا في رسول الله أسوة حسنة، فقلت فلأفتش والأعش الواقع وأتعايش معه دون خيال أو خبر، ودون أن أكلف الناس فوق طاقتهم، لأننا في زمن غير الزمان الذي كان. فقلت بمن نضرب المثل لكي نأتسي به؟ فقلت في نفسي، هل أضرب لكم مثلا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الخلق وسيد الرجال؟ هل أضرب لكم مثلا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقول نحتاج إلى مثل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زماننا هذا لكي نكتسي به؟ وهذا لعبد الله محال، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن فينا سنته وفينا سيرته، ويستطيع كل رجل منا أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أنك إذا رأيته قلت هذا من أحفاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قلت هذا رجل سفير عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أردت أن أضرب مثلا فوجدت أني أضرب مثلا بالجبال العوالي الشبه بل بالسحاب الذي يطير فوق السماء. مدنا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني كلمة الدول هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الإسلام لا يتنازل عن الإسلام قيد غنولة ولا يتخلف عن الدعوة حد وقزة. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم العالم كله العفو عن من أساء إليه، الذي علم العالم كله حرصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المؤمنين وحرصه على الكافرين بأن يؤمنوا برب العالمين، بل حرصه على الحيوانات وعلى النباتات بل على الجبال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتنازل عن شيء من الدين. دعوا إلى أنا عام ونعبد تعبد آلهتنا عام ونعبد إلهك عام. قل يا أيها الكافرون، ما فيش وسط، ما ينفعش تنزل عن حاجة دينك شموخ وعزة وكرامة. لماذا؟ لأننا لا نملك أصلا أن نتنازل عن شيء من الدين ولا أن نوارب في الحق ولا أن نعطي الدليلة في ديننا. أنت لا تملك الدين فإن الدين لله. فقال الله هنا له سوامات، لإما أن نقيم الدين كله وإما أن نغني ساحتنا من هؤلاء أنصاف المتدينين وأنصاف الملتزمين وأنصاف أنصاف من يريدون أن يقطعوا شرع الله ويمزقوا دين الله. فاسمع لقول الملك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، عايزين حد يقول كده، ولا أنتم عابدون ما أعبد، عايزين حد يقول كده، حتى لو كان فيكم وفي علمانيتكم وفي ديمقراطيتكم وفي نصرانيتكم وفي نصرانيتكم وفي يهوديتكم، حتى وإن كان فيها شيء من الإسلام، إما أن تقيموا دين الله كما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وإما نحن براء منكم. لا مجاملة في الدين، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. ولي دين انتم تيهين، هم يعني انتم ضالين، انتم مغضوب عليكم، لكن انا لي ديني الذي اضطراه الله. اضرب المثل بمن فقلت تأنى وتريثا رويدا رويدا بالناس، دعك من الأنبياء والرسل فإن كعبهم عالي في إقامة دين الله وفي المحافظة على بلادهم وعلى أوطانهم وفي المحافظة على شرائع ربهم وفي قلوبهم التي كانت أن تتقطع لأجل أن هناك ضالون لم يهتدوا بعد، لأجل أن هناك ضالين لم يهتدوا بعد. قلت فلنضرب مثلا برجل صاحب الأنبياء والرسل، بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. لا ولا في دين الله. مش بقول لك اسمع كده بالله عليك، انا شايف الوجوه اللي قاعده قدامي معظمها من اهل سنه الالتزام ان لم تكن جميعها، نسال الله ان يبارك في تلك الوجوه. سامع يا حبيبي؟ انا عايزك يا حبيبي تقول كلمه واحده، اوعى تتخلى عنها لحظه. اينقص الدين وانا حي؟ ايه يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اينقص الدين وانا حي؟ ما تقولها يا عم، قولها يا عم، اوعى دين ربنا ينقص على ايدك تبقى نصيبه. إياك أن يؤتى المسلمون من قبلك، إياك أن يؤتى المسلمين من قبلك، تبقى كارهة، تبقى طامة. فقلت أبو بكر بعيد المنال عالي الكعب عند الكبير المتعال، فقلت أضرب مثلا بامرأة لعلنا نأتسي بها، لعل أهل الإسلام يأتسون بامرأة. ايوه يا عم خليك زي واحده ست، ايه المشكله؟ زي مين يعني؟ مثل آسيا بنت مزاحم، ما هي دي واحده ست. ها؟ وكان من تحتها الانهار صح ولا صح؟ مش كانت قاعده على ملك مصر وهي اللي كانت بتقول لفرعون اعمل وما تعملش، مش هي اللي قالت له؟ لا تقتلوا. اوعى تفكروا ان حكم الستات في الزمان ده بس، لا ده من زمان خالص. هو فرعون اهو، فرعون مصر اللي كان بيقول لهم انا ربكم الاعلى، اللي ما كانش بيسمع لحد يناقشه. لما سيدنا موسى جاء وجاء موسى عليه السلام الى قصر فرعون في العام الذي يقتل فيه الاطفال او الذي يقتل فيه فرعون الاطفال، فقالت لا تقتلوا. خلاص مش كده بس، قرة عين لي ولك. يلا مدام الست قالت خلاص خلص المسألة، يعني الملك ده والهيلمان ده والصولجان ده والدنيا دي كلها، هل تنازلت آسيا لما مس الإيمان شغاف قلبها، هل تنازلت عن شيء من دين ربها؟ أبدا. صلبي صلب، هجعلك عمرة. طب اتزحزحي. قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. ينجيك من فرعون ايه؟ ده انت كنت عايشة في عز فرعون. ينجيك من فرعون ايه؟ لا ينجيني من الكفر. إن لم يكن هناك مكان للإيمان على الأرض فاسأل الله أن يقبضك إليه غير مفتون، ومش شغلتك. إقامة الدين في الأرض سنة كونية إلهية يجريها الله على من شاء من عباده. أمال أنت شغلتك إيه؟ تحفظ دين الله فيما ملكك الله، دي شغلتك. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله أكبر. كتير كتير امرأة كتير. طب ايه رأيكم ان المسلمين يتشبههم ويتمثلهم ويقتدوا بنص امرأة، نصف امرأة؟ بلاش قول العدل من الرسل، بلاش عامة الرسل والأنبياء، بلاش الصحابة والتابعين، بلاش امرأة، نخلينا يا عم بنصف امرأة. ما تزعلش لما أقول لك اتشبه بإيه؟ بنصف امرأة. قول لي إسماعيل. عارف لو الأمة دلوقتي تنسي الكلمة بتاعت أم إسماعيل جد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو الأمة تمسك الكلمة دي والله العظيم لخرجنا بصاروخ من جميع الأزمات ولأطال الله الدين على أيدينا. صحرا جدا لا زرع فيها ولا ماء، والزاد والزوادة الخزينة ما تقعدش إلا شهر واحد بس، طب ما هنضيع، طب ما هنروح. من الذي أمرك يا إبراهيم؟ الله أمرك. اسمعوا يا جماعة عشان تقولوا للناس إن مشينا بأمر رب الناس كفانا الله مؤونة الناس. ما تسمعوا يا إخوانا، الله أمرك، هو ده شرع ربنا إنك تقطع عدل السارق وتقطع رقبة القاتل، هو ده شرع ربنا إنك تحكم البلاد عن الربا وعن الحرام وعن المعاصي. هنضيع. قول لهم يا إخوانا نصف امرأة بتقول الله أمرك. في بعض الروايات فأومأ لها إبراهيم برأسه. يا يعني ما خطبش خطبة عصماء؟ يعني ما تكلمش في البخاري ومسلم؟ يعني لم يتلو عليها القرآن كاملا؟ يعني لم يجلس أمام الشاشات ليل نهار؟ يحسن للمسلمين الإسلام. والله العظيم أنا مرة حضرت مؤتمر وبعدين بقول لهم الكلمة عن إيه؟ قالوا لي عن محاسن الشريعة. فما طلعت قلت لهم أنا آسف والله، أنا هين علي عيط، أصلا أنا مش قاعد في أمريكا ولا في نيوجيرسي ولا في جيرسيلاند ولا قاعد في أستراليا، ده أنا قاعد في مصر بلد السنة راية التوحيد، قاعد في مصر وقاعد في وسط المسلمين وفي مسجد مليان مسلمين والأمة معظمها مسلمين عشان أقول لهم الإسلام حلو. يا حلاوتي يا ريتني ما جيت، حقيقي بالله نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الله أمرك، اسمع الكلام. إذا لا يضيعنا. يا سلام يا حلاوتك يا جمالك يا عظمتك يا أم إسماعيل، هل ضيعها الله سبحان الملك؟ احنا فين يا اخوانا؟ احنا فين؟ احنا عايشين فين؟ نلتمس عند الشرق وعند الغرب وعند الملاحدة وعند الكفرة، نلتمس من عنده ومن عندهم المخرج. وهو اين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله امرك. كتير علينا نصف الله كتير علينا. طب يقولون ايه؟ طب اعمل ايه؟ الله عز وجل يعلمني. طب اقول ايه؟ طب اقول لك حاجه؟ طب خلاص، ايه رايكم لما الامه تتشبه بالهدهد؟ هدهد. الهدهد ده حاجه كده ما لهاش لازمه. صح ولا صح؟ الهدهد لا يؤكل ومالوش صوت طيب ايه؟ ولا له ريش مش عارف ايه؟ امال شغلته ايه؟ اهو مخلوق من مخلوقات الله. هدهد. يا ريت الأمة تتشبه بالهدهد وبحرص الهدهد بتاع سيدنا سليمان على إقامة التوحيد للواحد الديان. لن تعتدل أو تعذب يا عمي. فاكرين؟ فاكرين يا إخوة؟ إخوة الطوار ولا مش فاكرين؟ هيحتقلوك عشان ربنا دقنك. ده هيبقى تكبر الشمس. يا الله الدعوة لو انت طلعت على منبر واتكلمت من غير اذنهم هيقطعوا رقبتك يا سيدي. فين الهمة دي؟ فين العظمة دي؟ فين ده؟ فين الحنية للدين ده؟ احنا ما كناش بنعرف نتكلم في حد الا في إقامة التوحيد في الأرض. إلا بتربية الناس على توحيد رب الناس، إلا ببناء قاعدة كبيرة من الموحدين، من المتوكلين، من المنيبين، من التائبين، من حملة لا إله إلا الله. ذكر منا ويا ريتنا فضلنا في همنا وما همنا، لكن غرنا وربنا يرحمنا كلنا. مش عارف اقول الجملة دي تاني على فكرة، صدق. طب بلاش تغلط حاجة عيب ما خالص. ده انا فكرت في حاجة غريبة. ايه رأيكم النهاردة لما احنا نطلب الأمة بجد بجد والله ما بهزرش، وناخد عهد على نفسنا كده ان احنا نتشبه بمخلوق عجيب خالص غير الهدهد؟ هنتشبه بمخلوق غريب. المخلوق ده عمره على الارض 92 مليون سنة. المخلوق ده في منه من جنسه 10,000 صنف، 10,000 صنف من جنس المخلوق ده. المخلوق ده بيقيم مستعمرات بالملايين، يعني المستعمرة ممكن يتحط فيها 7 مليون 8 مليون او في بعض المستعمرات 50 مليون. مخلوق بس مخلوق عجيب غريب وفطر. يعني هو من زمن الديناصورات، عارفين انتوا الديناصورات اللي بيتكلموا عليها دي؟ بس هو مش ديناصور. لو كان ديناصور وكان رقبته طويلة كان زمانتها اتقطعت. عارفين هو حجمه قد ايه؟ قد كده بالظبط بالظبط بالظبط 2 مللي. عارف الملي؟ المخلوق ده حجمه 2 مللي بس في غاية القوة، أقوى منك. ما تزعلش، أقوى مني، أقوى من البني آدمين يعني. 2 مللي والله العظيم أقوى مننا. الـ2 مللي ده أنا قلت نريد نملة. نملة. هو أنت تفكر ربنا سبحانه وتعالى لما يسمي صورة بإسم كائن يبقى الكائن ده إيه الكلام؟ ده إحنا عندنا صورة اسمها صورة الإيه؟ النملة. النملة دي عجيبة. أنا بقول لك بقالها 92 مليون سنة على الأرض. ما بتموتش، ما بتفناش، ما بتولدش. ما هم عاوزين يبيدونا. لما تيجي تشبه بالنملة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر النملة دي في موضع عجيب جدا. وأنا هقف عند النملة ده. النملة دي مش هي الكائن اللي انت بتحتقره وبتزدريه ده. والله العظيم مجتمع المسلمين، والله العظيم المصريين، والله العظيم لو بينا زي النمل اقسم بالله لملكنا الارض تحت اقدامنا. يلا يا عم بلغ عني. لو بينا زي النمل، هو انت فاكر النمله دي ايه؟ هفا؟ لا مش هفا. انا هعلمك دلوقتي ان هي مش هفا. هتعرف ليه مش هفا؟ حتى تعرف ان النمله دي المخلوق العظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ده النملة دي تعرف ان النملة دي انا قلت لك فيها 10,000 نوع من النمل. 10,000 نوع. تبدأ من 2 مللي لغاية 25 مللي اكبر نملة في العالم. 25 مللي. عارف الاتنين مللي دول فيهم ايه؟ الاتنين مللي دول فيهم دماغ. دماغ يعني رأس كاملة متكاملة. العلماء اللي اكتشفوا مسألة النمل دي قال لك ان دماغ النملة اذكى من اذكى جهاز كمبيوتر في العالم. دماغ النملة بيقول لك رأس، مش كده بس، وفيها جهاز عصبي. عارف الخلايا العصبية اللي موجودة في النملة قد ايه؟ يعني كل نملة 250,000 خلية عصبية. سبحان الخلاق العظيم. 250,000. انت تعرف ان النملة ليها الإحساس، وتعرف إن النملة بتفكر، وتعرف إن النملة بتتعلم، وتعرف إن النملة بتتكلم وليها لغة. وقالت نملة وليها لغة. وكانوا زمان الجماعة الملحدين يقول لك سيب المسلمين ده في الكتاب عندهم بيقولوا وقالت نملة. هو النمل بيتكلم يا والله ما حد إلا أنتم هذيكم اكتشفتم أهو. أما اللي اكتشفهم سنريهم آياتنا في الآفاق. من تفكر إيه؟ تعرف إن النملة بتشيل قد حجمها 10 مرات أو 20 مرة. النملة يعني لو واحد مننا بيشيل عربية فوق كتفه ده يبقى ايه ده؟ ده فاهمني؟ اهو النمل كله ده بالنسبة لحجمها وحجمك. تعرف ان النملة ليها انياب اقوى من انياب التمساح بالنسبة لحجمها. الانياب دي بتحفر بيها الارض، والانياب دي بتشيل بيها. عارف الجدع اللي عارف الناس الخوارق اللي بيجيبوهم اللي بيشيل مش عارف عربية اهي النملة من الناس الخوارق دول اللي بتشيل بانيابها دي. ولها بقى طعم اسمنت داخلي ده بقى يهضم بقى ويخلص نفسه كلام من ده. لسه النملة اللي انا واقفة معاها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وخاتمهم نبينا المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. تعرف المعلومات دي عن النمل؟ خلي بالك انت لسه ما عرفتش حاجه. انت لسه بنقول اهو وهقول لك ازاي ان احنا مجتمع زي مجتمع النمل. عارف انا نفسي في ايه؟ صدق والله لما قرات عن الحشره العجيبه دي اللي في منها مليارات في الارض فقلت ايه؟ طب ما انا نفسي نبقى زي النمل. والله ليه ما تبقاش نمله؟ بكلمك بجد والله. ازاي يعني؟ نفسي المجتمع المصري يبقى زي مجتمع النمل. ازاي يا عم الشيخ؟ وضح بس ربنا يسترك. يعني مثلا المجتمع النمل، نفسي المجتمع المصري يبقى في نظام مجتمع النمل. النمل منظم بشكل خفيف. منظم كمجتمع. كل واحد عارف شغله تمام ومحدش بيطلع من شغله. كل واحد عارف وظيفته. هي احنا مشكلتنا ايه اليومين دول؟ لو انتوا جدعان بص ده الامر لغير اهله. عاوزين الشيخ يخش البرلمان وبتاع البرلمان بقى شيخ. وانا لله وانا اليه راجعون. ايه يا عم الدوسة اللي احنا فيه ده؟ يقول لك اه انتوا ما بتتحركوش؟ امال احنا بنتحرك في ايه يا ابن الحلال؟ ما دي شغلتنا. شغلة الطبيب طبيبي والحلاق حلاق والترزي ترزي والصيدلي صيدلي والسياسي سياسي والشيخ شيخ. العالم شغلته يا جماعة العالم له شغلانة أعظم عمل في الوجود. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شغلته يوجهك، شغلته يدلك، شغلته يأمرك، شغلته ينهاك، مش شغلته ينزل بايدك معاك. فاختلط الحابل بالنابل فاشابكت الاسلاك فضاعت المساله. لكن النمل مش كده خالص. النمل في حاجه اسمها النمل الشكال. ده معظم النمل. النمل ده معظم النمل. النمل العامل. كل نمله قايمه بشغلها. ما حدش بيفكر في غيره. روح هات الاكل ده فوق. روح اعمل لي كذا فوق، روح وتخزن مالهاش دعوه، خزين هنا تخزن، حط هنا تحط، شغلتها ان هي بتشتغل. وفي نمل شغلتها يولد بس، الايمان شغلتها ان هي تولد وان هي تعلم الولاد وان هي تحافظ على الولاد، شغلتها كده. هي شغلتها كده. مش شغلتها تصرف على البيت. مش شغلتها تسافر من بلد لبلد عشان تشتغل في الاستثمار. مش شغلتها تسافر من بلد مش شغلتها كده. شغلة المرأة صناعة الرجال. أعظم شغلة في الوجود. شغلتها تخلف وتقعد جنب عيالها تعلمهم وتنظفهم من جوه ومن بره وتربيهم. لكن لما الست خرجت والراجل دخل اختل المجتمع. مش ده صنعته؟ لا. شغلة الذكور في النمل عارف ايه؟ شغلة غريبة خالص. شغلته انه يجامع زوجته بس. وبعد كده يموت. طبعا انا ما قلتش كده انا بزيهم في المسألة دي. الا دي. مش هينفع يعني. خلاص؟ لكن دي شغلته. وبالرغم من كده بيقوم بشغلته. عارف انه هيموت؟ عارف انه هيموت؟ من قبل منه مات. بس بيعمل ايه؟ بيقوم بعمله في الحياة. مع ان هو لا يدوش جنة ولا نار. لكن بالرغم من ذلك اتى الله طائعا لامره. لامره الكوني. دي شغلته. كل واحد في المجتمع ده ليه بشغله. انا بقول نفسي يبقى مجتمع منظم زي مجتمع النمل. يا عم انا نفسي شوارعنا تبقى زي شوارع النمل. اه والله العظيم اقسم بالله انت تعرف ان النمل بيقسم الطريق بتاعه الحارات. يا ريت يكون في ظابط مرور قاعد معانا في الجلسه دي. ها؟ بيقسم الطريق بتاعه الحارات. في حاره فيهم ما حدش ماشي فيها خالص. ولا حد يقدر يمشي فيها غير نمله واحده. النملة بتنصطاد اللي هي بتمشي تطور الطريق ده. الطريق ده مفتوح عشان لو في حد عيان ولا عاوز يتنقل ولا كلام من ده تقوم توديه للطريق ده وتنظم الطريق. تقول لي دول تعالوا كده ودول تعالوا كده ودول تعالوا كده. وفي طريق للنمل المحمل اللي جاي وشايل ما ينفعش لانه ماشي براحته. وفي طريق للنمل اللي رايح. وفي طريق للنمل اللي جاي. لكن احنا عندنا هنا العربيه تضرب في بعضها. يعني عجيب. يعني تلاقي واحد طالع من بيتكتب طالع عاوز يطلع فوق عربيه ويمشي فوق منها وداخل بيديك نور وهو داخل في المخالف. همج. دي همجيه. دي مش موجوده عند النمل. تلاقي واحد داخل بجريلا بمحفوره على الطريق الدائري داخل في المخالف. همج. همجيه. ده احنا عايزينكم تمشوا زي النمل. المحمل يمشي على اليمين ويمشي لوحده ويكون في طريق سالك عشان الطوارئ. هتقول لي يا عم الشيخ يا بين الطرق اللي بيتحط فيها الكلام ده. ما هو الكلام ده بنقوله للناس اللي بتسمع. لمن كان له قلب او القى السمع فهو شهيد. بنقوله للناس اللي عايزه تعيش صح. بنقوله للناس اللي عايزه تعيش صح. بنقوله للناس اهو دي الكائنات اللي عايشه من 92 مليون سنه. واذن الله ببقائها لان مجتمع منظم. ده انا مش هقول كده بس. ده انا بقول ده انا عايز مجتمع المسلمين يبقى زي مجتمع النمل في تعاونه وفي ترابطه. في ترابطه وفي تعاونه وفي ائتلافه. النمل شيء مذهل. النمل لو في اي عدو واقف قدامه كله بيحط ايده في ايدين بعض وكله بيشترك عشان ياكل العدو ده مهما كان العدو كبير عشان يسممه. ما هو النمله دي بتنتج. في بعض النمل بينتج سم وفي بعض النمل بينتج ماده مخدره من جواه عشان يخدر العدو بتاعه. امال انتوا مفكرينها ايه؟ وبتنتج ماده بتنظف الخليه بتاعتها وبتنظف البويضات بتاعتها. ما تفكرش ان الموضوع سهل. لا ده انا عاوز مجتمع متآلف كمجتمع النمل، متحابب كمجتمع النمل، مجتمع في الطوارئ تلاقيهم رجاله. انت تعرف النمل العلماء اكتشفوا ان لما في حفره كبيره بتيجي قدام النمل ومش قادرين يعدوها بيعملوا ايه؟ شيء مذهل، شيء مذهل، مذهل. بيعملوا جسر من اعظم الجسور في العالم. يجي نملاوي نمله من النمل يقف ويختار. يختار الرجاله الاقوياء. النمله الجدعه المعضلات. ليه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان هتاكل؟ عشان تعمل ايه؟ عشان هتتريس؟ عشان تعمل ايه؟ عشان هتسود؟ عشان تعمل ايه؟ عشان هتقود؟ لا ده بيختار. واللي يختاره يحط راسه في الارض ويملوا الحفرة كلها ويعملوا جسر عشان النمل يعدي من فوق كتفهم. بالله عليك لو الاغنياء اللي في مصر عملوا نفسهم نمل ورموا نفسهم قدام المصريين الفقراء البسطاء وقالوا يا جماعه نص فلوسنا بلاش فلوسنا كلها هنا احنا عاملينها لوجه الله شغلوا بها الشباب وابنوا بها البيوت وابنوا بها المساجد وابنوا بها المستشفيات وافتحوا بها المصانع واستصلحوا بها الاراضي. بالله عليك لنجوا ونجوا جميعا. طب لما تقول زي النمل لهلكوا وهلكوا جميعا. هتروح بملياراتك فين؟ هتروح تعيش بره؟ صفر. لا شأن لك. انت هنا ما شاء الله مزود في قومك ولك رايك وبتتمنظر علينا وبتتعمل علينا وعايش حياتك. هتروح هناك في اي بلد اوروبيه اللي هيشوفك والله العظيم دربوع ما يكسبوا حاجه. هتروح فين؟ لو مصر غرقت لا سمح الله هتروح فين؟ ده الشعب سابك تفلت. ده الناس سابتك تفلت. الناس اللي بتجمع دي انت بتعمل ايه؟ يا عم خليك نمله. ده النمله بتجمع وبتبقى جعانه وميته من جوع وما تحطش حته سكر في بقها عشان هتروح تخزن السكر في مخزن لغايه الشتاء اللي جاي. وهو ده حسن الظن بالله. حسن الظن بالله هو حسن العمل. خاب وخسر اناس بطالون لا يعملون. فاذا اقبلوا على الله قالوا انا نخسر الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن ازاي؟ لو احسن الظن لا احسن العمل. ده النمله من اشد المخلوقات حسن. لا ده كل المخلوقات الا مجرمي بني ادم. كل المخلوقات تحسن الظن برب الارض والسماوات. جاء في الاثر ان سليمان عليه السلام راقب نمله فوجدها تأكل حبة من القمح كل يوم فقال أحبسها لأرى من أمرها ما أرى. تجد وجدها تأكل حبتين كل يوم فحبسها وقعد يحط لها حبتين كل يوم. فسيدنا سليمان جاء بعد فترة بسيطة فوجد أنها تدخر حبة فسألها كنت تأكلين حبتين كل يوم ولما كان هذا أمرك تأكلين حبة واحدة؟ قالت لما كان رزقي على الذي لا ينساني كنت آكل ولا يهمني فلما أصبح رزقي على الذي ينساني فخشيت أن تنسى يوما فأموت من الجوع فأصبحت أدهش. أمال إيه؟ من كان رزقه على الله فلا يحزن. انا نفسي الناس تبقى زي النمل. اي والله نفسي مع مساله الاحزاب والجماعات والطوائف والبتنجان اللي احنا شايفينه ده خلي بالك عليك. خدعوك فقالوا الشعوب العربيه بتعيش ديمقراطيه خطيره. ايه يعني 200 حزب دي ديمقراطية؟ عدل ايه؟ أنا آسف يعني سامحوني معلش. لأن الشعوب العربية محدثة في هذه المسألة، المسألة دي جديدة عليها، جديدة عليها. فقال لك بص حبيبي اعمل الأحزاب زي ما أنت عارف وتروح بالجامعات وتروح بالطوائف. يا جماعة هي دي الديمقراطية يا بابا. أخ يا قوم أليس فيكم رجل رشيد؟ طب اشمعنى أمريكا فيها ثلاث أحزاب بس؟ اللي هي رأس الشيطان ورأس الديمقراطية في الدنيا. اشمعنى اسرائيل فيها ثلاث احزاب اربع احزاب بس؟ اشمعنى احنا اللي بعدنا في الحزب وهي دي الديمقراطية بتاعتهم؟ يعني لو عمل ان اخ راجل ملتزم يطلع على شاشه يطعن في راجل ملتزم، وان شيخ يطلع يطعن في شيخ، وده يقول لك ده جاي من ورا الجاموسة، وده يقول لك ده ما يعرفش حاجه ده ناموسة، وده يقول لك ده شويه شرذمه، وده يقول لك شويه حراميه. مين اللي يقول على مين؟ الملتزمين. طب اليهود ينعمون باموال المسلمين، والصليبيين فرحين باراضي واعراض واموال المسلمين، والمسلمين يلعن بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض وياكل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. يا عم بلاش المسلمين، يا مصريين بلاش المسلمين عشان ما حدش يزعل. يا مصريين انتوا بتعملوا ايه؟ اسمحوا لي معلش انت لو قلت كلمه ما يصحش ان انا اقولها، بس هقول بقول للناس دي انتوا بتهببوا ايه؟ يا عم انت بتهبب ايه؟ يا جدع انت اللي ما عندكش دم، البلد خربانه يا جدع، انت البلد البنيه التحتيه بتاعها كلها مهدمه يا جدع، الناس مش لاقيه تاكل يا جدع، اصحى بقى فوق يا عم، اصحى فوق. ده مش الزمن القديم، زمن الصراعات الحزبيه الموهومه، ده مش الزمن القديم. الكلام ده لما كنا قاعدين على الطبطبه، قاعدين على المصطبه، احنا في زمن النهارده البلد لو ما كناش نلحقها والله العظيم هتغرق. يخرب بيها مصر، مصر يا عم ما يا عم ما يا عم يا عم يا عم الارض لا تقدس اهلها. سيدنا نوح قال لابنه ايه؟ اصحي يا مصر. قال لابنه ايه؟ يا بني قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ومين اللي ربنا بيرحمهم؟ ان رحمه الله قريبا من المحسنين. رحمه الله قريب من الرحماء. الرحماء يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. احنا فين؟ هو ده بقى شغل بالله عليك. انا مصطفى الناس دي ما عندهاش دم، ما عندهاش مروءه. ده حتى بيقول لك بالمثل البلدي الضرب في الميت حرام. حرام عليك مصر. اديله لله، اديله لله. انتوا ما خرجتوا ربنا. طب يا عم بلاش بلاش يا عم، لو ذنب ربنا ما بيخافش. خلاص معلش ما يبقاش حاجه، دي مش موضوعنا، ده حاجه بينك وبين ربنا. طب انت ما عندكش بعيد عقل، هي النمله اللي بتخزن دي وبتعل لغايه الصيف، هي بتخزن ليه؟ عشان تاخد الثواب؟ ده بتخزن لان عقل النمله اللي ربنا هداها. شوف سيدنا موسى بيقول ايه؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداها. ربنا هداها ان هي لو ما تعودتش وتألفت وتنظمت وظبطت نفسها وخزنت هتموت. ها؟ طب النملة بتعيش قد ايه؟ 1000 سنة؟ 500 سنة؟ 100 سنة؟ 80 سنة؟ 70 سنة؟ 20 سنة؟ 10 سنين؟ عارف النملة بتعيش قد ايه؟ عارف النظام ده كله؟ والابداع ده كله؟ والعظمة دي كلها؟ والحفظ ده كله؟ والاحتلال ده كله؟ دفاع المستميت، دفاع الشرف. انا مش هقول لكم ايش قد ايه الا بعد ما اكمل الجمله دي. دفاع الشرف ودفاع العزه. يا نمله يا نمله يا نكره، يا اللي قد اللي مش قده، يا ذره تقفي قدام بيوت سيدنا سليمان وتقولي شايفين النمله الفتره دي؟ اقسم بذات الله انا نفسي الجماعه اللي هم متحزبين وبتوع الجامعات وبتوع الكيت وبتوع الكات، نفسي الناس دي كلهم، نفسي كل واحد، كل واحد اللي بيسموهم الطبقه الزبده بتاعت المجتمع اللي هم اللي فوق والكلام ده كله، نفسي كل واحد فيهم والله العظيم عارفين. ما هو المصيبه ان هم عارفين. المصيبه لو انت تعرف دي مصيبه، لو ما تعرفش تبقى المصيبه اعظم. لو ما تعرفش ان احنا محاربين بالعالم تبقى المصيبة أعظم، لو ما تعرفش البلد راح على فين تبقى المصيبة أعظم. هو سيدنا سليمان هيدوس عليها اموت ويعمل ايه؟ ده انت مش هتبقي شهيده يعني ولا تحت عرش الرحمن، ده انت خلاص اتبستي ورحتي. ويعني ايه؟ المهم ان القتل ده اللي يعيش. لكن النهارده للاسف الشديد كل واحد بيقول نفسي نفسي، زي ما كنت بقينا يوم القيامة يقول لك أنا هاخد قد إيه؟ طب هتاخد لك كرسيين وقرشين ووزارتين، طب ما تخليهم ثلاثة وتخليهم ثلاث وزارات وتخليهم وتخليهم ناخد الحتة يا عم. أنت بتدور على إيه يا راجل؟ يا راجل يا خاين يا خاين، ورطوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، ده أنت لو خنت مراتك هتقلب عشتك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لو كنت مديرك هيسحرك، لو كنت المعلم بتاعك هيبهدلك، فما بالنا بالذي يخون الله. القاهر فوق عباده. أقول لك حاجة في ودنك، ربنا هيكشفك وهيقطعك وهيخزيك وهيعريك وهيذلك وهيطحنك طحنك. إن الله على كل شيء قدير. اسمع الملك بيقول إيه؟ فأين تذهبون؟ يا أيها الملك ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة دي بتدافع عن ايه؟ نملة شريفة. نقدر يبقى المجتمع بتاعنا يبقى زي النملة دي؟ يا ريت والله. والله لو بدأت تخرج من الأزمة في خمس ثواني، عارفين بقى النملة عيشة ايه؟ 50 يوم. يعني شهرين ل 10 أيام. من 50 يوم ل 150 يوم. يعني عمر النملة في الأرض 15. ده النملة المعمرة اللي بتمشي على عكاز. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ وأنت سبحان الملك أنت عارف عمرك قد إيه؟ مش 60 ولا 70، ده أنت عمرك مفتوح. أنت ناس إن في جنة فيها خلود لا موت فيه، وناس إن في نار فيها خلود لا موت فيه. يؤتى بكبش بين الجنة والنار على هيئة، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا نسمع هذا النداء ونحن في الجنة. اللهم اجعلنا نسمع هذا النداء ونحن في الجنة. والله كلما سمعت هذا الأثر المادع، والله قلت يا ترى يا محمد القرآن وانت بتسمع الكلمة في يوم القيامة هتسمعها هتسمعها. فهذا أسعد يوم عند أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وأبأس يوم عند أهل النار، اللهم اعفنا عنها. أحبني في الله، قلت يا ليت هؤلاء النخبة يا ليتهم يخلصون دينهم لله، يا ليتهم يخلصون أمانتهم لبلادهم ولأبطالهم ويفعلون كما تفعل النملة. آخر حاجة عشان نختم، نريد من ولي الأمر في أي بلد مسلم أن يكون مثل ولي أمر النملة. إحنا عاوزين الرئيس بتاعنا يبقى نملة. الله في مستعمرات النمل، النمل الملك، نملة تبقى ملكة عليهم، ملك عليهم. الملك ده له عبيد، له عبيد شغالين. العبيد دول الملك ده بيأمرهم يشتغلوا ويطلعوا يجيبوا أكل. الملك ده يا جماعة، وهذه والله من عجائب مخلوقات الله، الملك ده ما يحطش لقمة في بقه لما النمل العبيد يرجع ما توحد ربك ويقعد مستني ما يقعدش الا لما النمل ياكل اللي جاي. فاكرين سيدنا عمر لما اصابت المسلمين السنه ومجاعه سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لك ايه؟ فاتيت بقطعه من اللحم لاهلي فلما رايت عمر خبأتها وراء ظهرك. شوف سيدنا عمر بيعمل ايه؟ راح مخبيها وراء ومضى. فقال عمر اين كنت يا عبد الله؟ كنت في مساله. قال وما لذراعك؟ قلت لا شيء. قال ما تخبي وراء ظهرك؟ قلت قطعه من اللحم اتيت بها لوالدي. يقول فامسكها عمر وقال اتظنون اني لا اعرف اللحم؟ والله اني لاعرفكم باللحم وانه لاحب شيء الي. ولكن اياكل عمر اللحم ورعيته ياكلون الزيت؟ والله لا يكون هذا يا عبد الله. او كلما اشتهيتم اشتريتم؟ ايه يا عم لا ده هو ده الشغل. ما ينفعش واحد من سكان المقابر عاملين اكتلاف فبيقول انا بطالب بس السيد رئيس الوزراء ولا السيد رئيس الدوله بطالبه بس منه وبعد اذنه احنا عاملين اكتلاف اهو يجي يقعد معانا فقط يوم واحد 12 ساعه. واقسم بالله لو قدر يقعد 12 ساعه اقسم بالله لل 3 مليون واحد اللي قاعدين في المقابر انا كفيل بان ما حدش يتكلم. بس تقعد مش ممكن يا جماعه يا اخوانا الدنيا ليست دار مقر. الدنيا مش دار مستقر. الدنيا لن تدوم لاحد. ولو دامت لغيرك ما وصلت اليه وسيفعل بك مثل الذي فعل بغيرك. ماتوا وستموت وكل حي لا بد ان يموت الا الحي الذي لا يموت. ما تصحى بقى وتقول بقى ده هم سنتين عيشهم صح. يا اما تقعد في البيت. بكلم اي حد من المسلمين يا تعيشهم صح يا تقعد في بيتك والحظ على ايدك. اي حد من المسلمين لا اقول صراحه ما تصحى يا عم وتفوق هم يومين ما عاملهم وانا لله وانا اليه راجعون. بيقول لك زعيم النمل ده ما ياكلش الا اذا النمل رجع. طب لو النمل ما رجعش اتحرق غرق مات يعمل ايه؟ يقعد بقى ياكل الاكل كله لوحده؟ الشيء العجيب يقعد لغايه لما يموت. اتوحد الحي الذي لا يموت. يموت من الجوع؟ زي ما الرعيه ماتت انا اموت. بالله عليك لو احنا عشنا كده في نظامنا في تقديرنا في تربيتنا هو انت مفكر النمل بيتولد فاهم الكلام ده؟ الله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. فين الستات اللي يعلموا ولادهم الكلام ده؟ فين الرجال اللي يعلموا ولادهم الكلام ده؟ ده انا بقول لكم نفسي بزوجه نمله ونفسي بزوج نمله. والله الذي لا اله غيره. نفسي بزوج يخاف على اولاده زي ما النمله بتخاف على اولادها. نفسي الزوجة تخاف على أولادها زي ما النملة بتخاف على أولادها. النملة تقعد على أولادها وتقعد تنظفهم وتقعد والله عشان ما يمسهمش الكبار. خلي بالك يا أختي النملة بتولد في المرة الواحدة بطبيب في المرة الواحدة 100 بيضة وما بتوقفش عن الطبيب في المرة 100 بيضة على طول شغالة. من فقر المليارات دي جاية من النمل. بالله عليكم لما نقول نريد نملة ونريد مجتمع المسلمين أن يتحول إلى مجتمع النمل أقل على خالص خالص خالص إذا إحنا لما قدرناش نحقق النظرية دي نعمل إيه؟ مش عارف نختم الخطبة ونقول نسأل الله الذي لا إله غيره أن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حول أحوال المسلمين في كل مكان إلى أحسن حال. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين قلوب الموحدين. اللهم ارزق أولياء أمور المسلمين البطانة الصالحة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على تطبيق شرعك على تطبيقهم شرعك في خلقك يا رب العالمين. لنأكل من فوقنا ومن تحت أرجلنا بإذن منك وفضل منك ورحمة. اللهم اجعل مصرنا صفاء رخاء نقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى والف قلوبنا يا رب العالمين على كتابك وعلى سنه رسولك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزى الله خيرا اداره المسجد، جزى الله خيرا القائمين على الدعوه. ولا انسى اذكر اخواني دائما عمارة المساجد لا تكون بالبناء فقط ولكن تكون ايضا بالنفقات في الخير في المساجد. المسجد ده وقت شغل، فانت على قد ما تقدر تساهم ببدنك، تقدر تساهم بمالك، تقدر تساهم بانك انت تجيب حد معاك المسجد وانت جاي المهم لا يفوتك الخير ابدا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.